أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية. أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ إلى رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية التعدد الجماعة المسجد الواحد الذي له إمام راشد ومؤذن راشد. هذه مسألة يعرفها أخوان الله، ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم. لقيت أمام المسجد قالت أقول كذا وكذا، قلت نعم. قال كيف هذا؟ قلت بهذا. قال العلم، وأتيت كتاب أم للإمام الشافعي وهو الشافعي ماذا تعلم؟ فلما قرأت عليه قال له لا تأخذ بكلام الإمام، لا أخذ بكلام الإمام. قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي علمي ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح، ونحن نأخذ بما رجحوه. هل أهلك منك نظره إلى ما يتهمون به؟ قلت له إذا في كلام الشافعي راجح ومرجوح، يعني في صواب في خطأ، فجاء من بعده فميز صوابه من خطأه. فغيرت الرجل بهذه المفاجأة، ثم لف الموضوع وقال نحن باجوريون لسنا شافعيون، نحن باجوريون. فهذا واقع يوم المقلدين، هذا الحنفي اليوم يقلد ابا حنيفه، ولا الشافعي يقلد الشافعي، وهكذا مصائر المقلدين. اذا ما دام لا بد من الرجوع الى متبوع، فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني هذا ان لا نقدر كلمات الائمه، لكن يعني هذا اننا لا نتبع الائمه لذواتهم الخاصه. اما الرسول فنتبع بذاته، فهو اذا قال حجمي لا نراجع فيها اطلاقا. اما اذا قال امام من ائمه المسلمين فضلا عن شيخ من الشيخ المتاخرين اذا قال قولا، فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح ابدا. نحن نقول له لما، اي عالم قال قولا نحن نقول له لما، ما الدليل؟ ما الحجه من كتاب السنه؟ ذلك لاننا مامورون باتباع الكتاب والسنه. فهذه فارقه وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة، وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة، ولكن في اعتقادنا يكون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من بكم إلا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.